نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو درسنا الأول من شرح المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى. وبين يدي الشرح لابد أن يدرك إخواننا ومن بلغه الكلام أن العناية باللغة العربية مطلب شرعي من الضرورة بمكان، لأن فهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتوقف على تعلم اللسان تعلما منضبطا، أو يمكنك أن تقول أن فهم كتاب الله جل وعلا وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما منضبطا يتوقف على تعلم اللسان العربي، لأن القرآن عربي ولأن السنة عربية ولأن المسلم عربي ولأن حديث العلماء ومؤلفاتهم أيضا عربية، فحتى يفهم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه وحتى يفهم كلام أهل العلم فلا بد أن يكون واعيا للسان الذي نزل به القرآن واللسان الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا للسان أهل العلم. ومع الأسف نحن في عصر انصرفت جهود أبناء المسلمين إلى تعلم الألسنة الأخرى، بل يتفاخرون بذلك، يتفاخر الكثيرون من المسلمين حين يتحدثون بلسان الأعاجم وحين يكتبون بالحروف الأعجمية، وهذا من جهلهم، فإن اللغة العربية بغض الطرف عن كونها لغة القرآن والسنة ولغة أهل العلم ولغة الإسلام ولغة العرب، هي أفضل لغة وأكثر اللغات استيعابا لما يقوم بالنفس البشرية، فهي لغة واسعة من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني، وهي غنية بالمفردات، وهي قادرة على أن تستوعب كل ما يقوم بالنفس البشرية من معان وأحاسيس ومشاعر وكل ما يجول بالفكر الإنساني، هي قادرة على أن تستوعب ذلك كله، فهي لغة قد استوعبت كتاب الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، واستوعبت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا لفظا ومعنى، واستوعبت العلماء بفقههم وفكرهم وأحاديثهم ومؤلفاتهم، هي لغة ثرية بحق. ولكننا قد أمسينا في زمان استهان كثير من طلبة العلم فضلا عن العامة بتعلم اللغة العربية، بل إن من المسلمين من يستحي إذا أقام لسانه باللفظ العربي على النحو العربي منضبطا بالقواعد وجاريا على ما كان عليه العرب، يستحي من ذلك. وما ذلك إلا لأن أفكار الغرب وثقافتهم قد غزت المسلمين غزوا فاحشا، وعلقت بقلوبهم قبل أذهانهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإنك ترى استهانة الكثيرين باللغة العربية وإن درسوها وإن تعلموها، فإن كثيرا ممن يدرسون العربية إنما يدرسونها للحصول على شهادة أو لأجل الوظيفة، ليست من وراء دراستهم غاية ولا من وراء تعلمهم هدف ولا طموح، وإنما يحصلونها تحصيل المتباهي أو يجمعونها جمع من أراد أن يبيع منها في السوق ليحصل على المال، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقد فاضت كتب علمائنا ببيان فضل العربية وأهميتها وحث المسلمين على تعلمها. يقول العلامة المجدد مقبل ابن هادي رحمه الله: علم النحو من العلوم الإسلامية المهمة التي يجب على المسلمين أن يعطوها اهتماما، إذ أعداء الإسلام ينفرون المسلمين عن لغة دينهم ويشغلونهم بما ليس من ضروريات دينهم، والله المستعان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابهم، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا في الناس وعيبا. وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب بابه من حديد. وقال المكودي: وإن من أجل ما وضع فيه، أي علم النحو، من المقدمات المختصرة واللمع المتخيرة مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، يقصد بذلك المقدمة الأجرومية. والحديث عن فضل اللغة العربية يطول جدا، فهي علم من العلوم الشريفة، وتعد أيضا علما من العلوم العربية، من العلوم الإسلامية، العلوم الشرعية، لأنه كما قلت آنفا يتوقف على فهم اللغة العربية فهم الكتاب والسنة وفهم كلام أهل العلم والفضل. ولا أريد أن أطيل الكلام حول هذه المسألة، فلا يشك، لا يشك عاقل من المسلمين في ضرورة وأهمية اللسان العربي، وإنما ابتلينا في هذا العصر، ابتلينا بقوم سوء رضعوا لبان الغرب ورتعوا في ثقافتهم وتأثروا بزينتهم وتقدمهم، فأخذوا يحاربون العربية ويشككون في أهميتها وضرورتها، ويصرفون الناس عن تعلمها، ويشككون في أصولها ودواوينها، وقد استمع لهم خلق كثيرون، وهذا بسبب الجهل بهذا اللسان المبارك، وبسبب الجهل أيضا بمقاصد الشريعة وما يتوقف فهمها عليه. المهم، بين يدي الشرح أيضا أتقدم بذكر ترجمة مختصرة لمؤلف المقدمة ابن آج الروم عليه رحمة الله. ابن آج الروم هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، الأديب النحوي المقرئ. وصف بالإمامة في علم النحو، وكان موطنه بمدينة فاس بالمغرب، وبها كان يلقي دروسه، وولد رحمه الله عام 672 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة التي توفي فيها ابن مالك رحمه الله، وتوفي عام 773. قال ابن الحاج: وله تآليف وأشياخ، منهم أبو حيان صاحب البحر المحيط، وكانت له عدة مؤلفات عليه رحمة الله، ومن مؤلفاته هذه المقدمة المباركة التي تلقاها العلماء بالقبول وعنوا بها وشرحوها ونظموها وتباينوا في شرحها، فمن مطول إلى متوسط في الشرح إلى مختصر، وقد تلقاها الناس بالقبول وأقبل عليها طلاب العلم، وهي تعد من مفاتيح علم النحو، ومن أوائل الدرج التي يصعد عليها السالك في علم العربية. المهم، علم النحو هو من العلوم العربية ومن العلوم الإسلامية، وكلمة نحو هي بمعنى اسم المفعول أي المنحو، هي بمعنى اسم المفعول أي المنحو، وتطلق هذه الكلمة في اللغة العربية ويراد بها عدة معان، فمن ذلك القصد. تقول: نحوت نحو فلان، أي قصدت قصده. وتطلق أيضا ويراد بها المثل، المثل يراد بها المثل، المثل والشبه. تقول: زيد نحو أبيه، أي شبهه ومثله. وتطلق ويراد بها الجهة. تقول: سرت نحو المسجد، أي جهته. ومن معانيها المقدار. تقول: عندي نحو 20 قلما، أي مقدار 20 قلما. ويراد بها أيضا القسم. تقول: هذا الكتاب على 4 أنحاء، أي على 4 أقسام. ومن معانيها البعض. تقول: أكلت نحو الطعام، أي أكلت بعض الطعام. هذا من حيث معناها في اللغة العربية. أما معناها في الاصطلاح فهي: فالنحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات، أو أحكام أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء. النحو في اصطلاح النحاة هو العلم بالقواعد التي تعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء. فعلم النحو يبحث في حال الحرف الأخير من الكلمة، إذا كان معربا فيبين لك بقواعده إن كانت الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. وفي التركيب وفي البناء يتبين لك حال آخر الكلمة مع البناء، إن كانت مبنية على فتح أو كسر أو ضم أو سكون. وموضوع علم النحو، موضوع علم النحو الكلمات العربية، فهو يبحث في الكلمات العربية، يبحث عن أحوال أواخرها، يبحث عن أحوال أواخرها من حيث الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم، من حيث الإعراب والبناء. أما ثمرة تعلم النحو فكما أسلفت: فهم كتاب الله جل وعلا، وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهم كلام العلماء، والقدرة على التعبير بلفظ مستقيم، والقدرة على التعبير بلفظ مستقيم، فإن اللحن فحش، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وكانوا يبغضون اللحن جدا، حتى إن بعضهم قال: اللحن أقبح، اللحن في اللسان أقبح من الجدري في الوجه، فاللحن يشوه الإنسان أكثر من تشويه الجدري له، يقبح صورته في عين سامعه أكثر من تقبيح الجدري في عين رائيه، أكثر من تقبيح الجدري له في عين رائيه. وكانوا يضربون أولادهم على اللحن، وكانوا يستهجنونه جدا، كانوا رجالا. أما نسبته فهو علم من العروب، من العلوم العربية وأيضا من العلوم الإسلامية، لأن تعلمه كما أسلفت من بيان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بين الإيجاب والاستحباب، والإيجاب إما على التعيين وإما على الكفاية، فلا يخرج تعلم علم النحو عن إيجاب أو استحباب، فعلم النحو من العلوم الشرعية أيضا. أما واضع علم النحو فقيل هو موضوع بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل أن أول من وضعه من نفسه هو أبو الأسود الدؤلي أو الدؤلي سيان. المهم أن علم النحو وضع لاستقامة اللسان، ووضع للعناية بالكتاب والسنة ولفهمهما فهما صحيحا منضبطا، وهو قديم في وضعه، سواء كان من أمر بوضعه علي أو كان من وضعه ابتداء أبو الأسود. وحكم الشارع فيه كما أسلفت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إما أنه واجب وإما أنه مستحب. والآن نبدأ مع المقصد الذي قصدنا إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذه الشروط الأربع هي التي وضعها العلماء للنحو، يعني متى يكون الكلام نحوا، أو متى يكون كلاما إذا تكلم المرء بكلام، فما الذي يجعله كلاما عند علماء النحو؟ قالوا أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. والناظر في التحفة السنية، وهي إحدى شروح المقدمة الأجرومية، سيجد أن المؤلف رحمه الله وهو محمد محي الدين عبد الحميد يقول: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وهذا التعريف حقيقة ليس مرضيا ولا مقبولا، فإنه لا يستبعد أبدا أن يكون هذا المعنى قد وضع في تعريف الكلام باللغة من أجل تمرير مذهب أهل البدع في القول بخلق القرآن. والصحيح في أن الكلام لغة واصطلاحا هو ما وضعه النحاة من شروط للكلام، هو اللفظ المركب، أو كما قال ابن فارس هو قول مفهم، هو قول مفهم، وليس كما قال أو وليس كما ذكر من ذكر من أنه ما تحصل به فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن. نعم لفظا هذه مقبولة، أما قوله أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة فغير مقبول، ولأجل إثباته لا بد عليه من دليل من كلام العرب أنفسهم الذين أخذت عنهم العربية. أما أن يأتي آت فيدعي ادعاء أو يحد حدا ويضع تعريفا هكذا دون أن يقيم الأدلة والشواهد عليه من كلام العرب أنفسهم فليس كلامه بمقبول. الصحيح أن النحو أو أن الكلام في اللغة وفي الاصطلاح هو قول مفهم، هو قول مفهم. نعم. قال وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. هذا كلام محمد ابن عبد الحميد، محمد محي الدين ابن عبد الحميد رحمه الله في شرحه وتعليقه على المقدمة الأجرومية، فأنا أقرأ لكم الآن من التحفة السنية، وأرجو إن شاء الله من الدرس القادم أن يكون هذا الكتاب بين أيدي الجميع ممن سيتابعون الدروس، إما عن طريق إما أن يكون الكتاب معه على الحاسوب أو الهاتف، وإما أن يكون بين يديه كتابا مطبوعا، وأفضل الثانية هذه أن يكون كتابا مطبوعا بين يديه. قال رحمه الله وغفر له وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي أي أن يكون باللغة العربية. فقولنا مثلا، مثلا أقولها فقط لضرب المثال، قولنا How are you أو How are you، هذه لفظ مركب ومفيد لكنه ليس كلاما عند علماء اللغة والاصطلاح أو عند علماء الاصطلاح لكونه ليس بالوضع العربي. فالنحو لا يبحث في قول How are you أو Good morning أو ما شابه. لماذا؟ لأنه لا تنطبق عليه قواعد النحو، وإن كان لفظا ومركبا ومفيدا في نفس الأمر. طيب إذن لابد من توفر أربعة شروط ليكون الكلام كلاما عند النحاة. الشرط الأول أن يكون لفظا، واللفظ معنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد كما سمعتم هو صوت مسموع، وأيضا هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية الهمزة والحاء والميم والدال. ويكتب وسعيد، فكل هذه ألفاظ لأنها أصوات اشتملت على بعض الحروف الهجائية، فليس كل صوت لفظا، ليس كل صوت لفظا، وكل لفظ صوتا، ليس كل صوت لفظا، وكل لفظ صوتا، وكل لفظ صوت. قال فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين ولا عند علماء اللغة. هو يقول هنا مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين أزيد أنا على قوله ولا عند علماء اللغة، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. يقول: وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما. هذا ليس بصحيح، ليست عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، حتى يكون الكلام كلاما عند علماء النحو لابد أن يكون مركبا، لأن الفائدة لا تحصل بالكلمة المنفردة، الفائدة التامة لا تحصل بالكلمة المنفردة. نعم، حينما نتكلم بلفظة مفردة نفهم منها معنى، لكننا لا نفهم معنى كاملا. بمعنى إذا قلت مثلا شجرة، فإني أفهم من هذه الكلمة شجرة أن ذاتا مسمات بهذا الاسم، أن ذاتا مسمات بهذا الاسم، وهي الشجرة النبات المعروف. لكنني إذا قلت لك أنت وأنا أخاطبك، هي تفهم، هي هذه الكلمة تفيد معنى في غير التخاطب، تفيد معنى في غير التخاطب، أما عند التخاطب فلا بد من التركيب، لا بد من التركيب. فأقول مثلا الشجرة جميلة، فهنا هذا التركيب قد أفاد سامعه فائدة تامة، وهنا يحسن سكوتي على قول الشجرة جميلة، لأنك بذلك تدرك أنني أخبرك بجمال الشجرة. أما إن قلت لك الشجرة فقط هكذا الشجرة، فإنك لا تفهم من كلامي أو من قولي معنى تاما، فلا تزال بحاجة إلى أن تسمع مني مزيدا حتى تحصل عندك الفائدة بشكل تام. وإلا إن وقفت على هذا فستقول: ما بال الشجرة، ما بال الشجرة. إذن لابد أن أعطيك معنى تاما يحسن سكوتي عليه، وهذا هو معنى الفائدة كما سيأتي. قال: ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع، ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، حتى وإن كان الانضمام مقدرا، حتى وإن كان انضماما مقدرا، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل: من أخوك؟ فتقول: محمد. أنت قلت محمد فقط، ولكنه كلام عند النحاة لأنه وقع جوابا على سؤال، ففهم سامعك من قولك محمد أي أخي محمد، أخي محمد، فصار قولك محمد فقط مفهوما عند السامع، وحصلت به فائدة تامة لا يحتاج بعدها إلى أن يسمع مزيدا من الكلام منك. فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي أو أخي محمد، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، إذن أن يكون لفظا صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، أن يكون مركبا أي من كلمتين أو أكثر. الشرط الثالث أن يكون مفيدا، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، لا يبقى منتظرا ليسمع أكثر. لماذا؟ لأنه قد حصلت عنده فائدة تامة. أما إن لم تحصل عنده الفائدة بشكل تام فسيبقى منتظرا ليسمع منك أكثر حتى تتحقق لديه الفائدة التامة، الفائدة التامة. فلو قلت إذا حضر الأستاذ، انظر هذا الكلام استوفى ثلاثة شروط، استوفى اللفظية واستوفى التركيبة واستوفى العربية، فهو لفظ مركب عربي، لكنه افتقد للشرط الرابع، لذا هو ليس بكلام عند علماء النحو. لماذا؟ لأنه لم تحصل به الفائدة، لم تحصل به الفائدة التامة. إذا حضر الأستاذ، ماذا أصنع إذا حضر الأستاذ؟ ماذا أفعل؟ أسلم عليه أم أعانقه أم أضحك في وجهه أم ماذا أصنع؟ لماذا؟ لأن الجملة الشرطية هنا ناقصة، الجملة الشرطية هنا ناقصة، لابد من جواب الشرط لتكون الفائدة تامة. إذن الجمل المفيدة في اللغة العربية هي الجمل التي تحصل بها فائدة تامة عند سامعها أو قارئها. نعم. قال لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقول بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإن قلت إذا حضر الأستاذ فأكرمه، هنا تحصل الفائدة التامة ويبقى السامع في بغير حاجة، أو يبقى السامع دون الحاجة إلى سماع المزيد، فيمكنك أن تنصرف بعدها. إذا حضر الأستاذ فأكرمه ثم اذهب، حصلت الفائدة عند السامع، وبمجرد أن يأتي الأستاذ سيكرمه إن شاء الله ويفعل ما دعوته إليه وأوصيته به. قال فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، يعني وضعوا هذه الكلمة تعبيرا عن الحدث، والحدث والزمن، فنفهم من كلمة حضر أن حدثا وقع في الزمان الماضي، هذا الحدث هو الحضور. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، وضعها العرب لتكون علما على ذات معينة من الناس من البشر. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كما أسلفت بيانه، كالفرس والترك والبربر والفرنج. فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. ثم ذكر أمثلة للكلام المستوفى للشروط. لحظة واحدة. طيب سأنظر في أمر الأسئلة لاحقا، لحظة واحدة سأنتهي الآن. ثم ذكر أمثلة للكلام المستوفي للشروط. قال: الجو صحو. هذه جملة مفيدة، كلام مفيد، كلام استوفى شروطه الأربعة. البستان مثمر. الهلال ساطع. السماء صافية. يضيء القمر ليلا. ينجح المجتهد. لا يفلح الكسول. لا إله إلا الله. محمد صفوة المرسلين. الله ربنا. محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر أمثلة لللفظ المفرد الذي ليس بمركب. محمد، علي، إبراهيم، قام، من. ثم ذكر أمثلة للمركب الذي هو من كلمتين أو أكثر، لكنه غير مفيد. مدينة الإسكندرية، هذا تركيب إضافي غير مفيد. عبد الله، تركيب إضافي غير مفيد، هو يفيد معنى ناقصا تفهم فقط منه أن إنسان اسمه محمد. مدينة الإسكندرية، مدينة اسمها الإسكندرية في مصر، إنما لا تدري ما الأمر بشأنها، ماذا يريد أن يخبرك عنها. نعم. حضر موت، هذا تركيب مزجي غير مفيد. لو أنصف الناس، تركيب أيضا غير مفيد. إذا جاء الشتاء إذا جاء الشتاء تركيب غير مفيد. مهما أخفى المرائي، سلمنا الله وإياكم، تركيب غير مفيد. إن طلعت الشمس، كل هذه أمثلة للتركيب غير المفيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. سائل من تونس: لماذا تناولت هذا الشرح دون غيره وجزاكم الله خيرا؟ والله بالنسبة لي الأمر عندي سيان، يمكن أن أقتصر على شرح المتن فقط، يمكن أن أقتصر على شرح المتن فقط، ولكن أردت أن يكون بين يديك شرح مكتوب حتى تجمع بين الشرح المكتوب والشرح المسموع، فهو أقرب إلى استيعابك وفهمك ومراجعتك أيضا إن شاء الله. وبالنسبة لي ما زلنا في أول الكتاب، إن كانت آراء الأغلبية أو إذا كان مراد الأغلبية أن أقتصر على شرح المتن، وهم ينزلون الشرح الذي يسمعونه مني إن شاء الله على ما بين أيديهم سواء من متون أو من شروح، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، نفعل هذا من الدرس القادم. يقول: هل من أهل السنة من أدخل الإشارة في علمي؟ هل من أهل السنة من أدخل الإشارة في الكلام لغة؟ الإشارة فعل، الإشارة فعل، ويمكن أن يطلق عليه قول، فلا بد أن نفرق بين القول والكلام. الإشارة ليست كلام، الإشارة فعل، ويمكن أن يطلق عليها قول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بيديه هكذا، فقال بيديه. فتسمى الإشارة هذه قولا، لكننا لا نسميها كلاما، فلا بد ألا نخلط، أو ضروري جدا ألا نخلط بين كوننا يصح أن نطلق عليها قول وبين أن نطلق عليها كلام. الإشارة ليست كلاما، الإشارة ليست كلاما. نعم تحصل بها فائدة تامة عند من يراها، ولكن نحن قلنا في ضابط الكلام ليس تعريفه كل ما حصلت بسببه فائدة، وإنما هو لفظ مركب مفيد، لفظ مركب مفيد. وهذا الكلام في الكتب نسميه كلاما لأنه تكلم به، لأنه تكلم به إما قبل تدوينه وتأليفه وإما بعد تدوينه وتأليفه. وإلا هل يسمي الناس الكتب التي ضمت الكلمات العربية يسمونها كلام أم يسمونها كتب؟ يسمونها كتبا لأنها جمعت وحوت مضمونا معينا أو موضوعا معينا فسميت بالكتاب، فلا يمكن أن نسمي الكتاب كلاما. وإن أشرنا إلى ما في الكتاب وقلنا ما هذا الكلام، فهذا باعتبار أنه تكلم به قبل كتابته وقبل خطه، أو أنه يتكلم به بعد ذلك. وإلا هل سمعت أن أحدا أشار إلى تلك الرموز على بتلك الآثار للفراعين مثلا بمصر؟ هل سمعت أحدا أشار إلى تلك الرموز وقال هذا كلام؟ فنفرق بين تسميتنا للإشارة قول وبين تسميتنا لها بالكلام. نعم. يقول ممكن توضيح يا شيخ على توضيح علاقة تعريف الشيخ محي الدين بخلق القرآن. إذا قلنا أن الكلام هو كل ما تحصل به فائدة، فنسبة الكلام إلى الله رب العالمين لا تدل على المعنى. إذا قلنا بهذا، وحاشا أن نقول بهذا، فحينئذ تكون نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه ليست لا يفهم منها الوصف، لا يفهم منها الوصف، لا يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، أنه متكلم، لأنه مما يستدل به أهل السنة والجماعة، وهو من الأدلة العمدة في باب إثبات صفة الكلام لله رب العالمين، قول ربنا جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه وتعالى: حتى يسمع كلام الله. وفي الآية دليل على أن الكلام يكون مسموعا، هذه الإشارة باليد ليست مما يسمع بالأذن وإنما مما يرى بالعين. هل يقال حتى يرى كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله. وقول ربنا جل وعلا: الذي أسلفت وكلم الله موسى تكليما. فإذا ما استدللنا بهذا على كحجة على من يقول بخلق القرآن، يقول ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الكلام في اللغة العربية يطلق ويراد به كل ما تحصل، يراد به إما اللفظ وإما كل ما تحصل بسببه فائدة، كالخط والكتابة والإشارة ونحو ذلك. فالتوسع في مثل هذه الأشياء بما لا دليل عليه هذا أمر يفتح علينا بابا خطيرا. وجه أن هذا التعريف يتعارض، ذهب السؤال واختفى بسبب كثرة المهم، يعني سأقول ما فهمته من السؤال. فهذا التعريف يدخلون منه القول بخلق القرآن، لأنهم كما تعلمون لهم مقالات في هذه المسألة، أن الله خلقه في نفس جبريل، أن كلام الله جل وعلا الذي كلم به موسى سمعه موسى من الشجرة وليس من الله جل وعلا، وهكذا. فالقول بأنه كل ما تحصل بسببه فائدة، هذا يفتح الباب لأهل البدع أن يمرروا قولهم بخلق القرآن، وأن يردوا بعض استدلالات أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. أرجو أن يكون اتضح الأمر ولو شيئا بالنسبة لأخينا السائل. نعم، أنا أسجل الدرس إن شاء الله. هل هناك أي دروس أخرى؟ أي أسئلة أخرى؟ لا أرى أسئلة سوى ما أجبت عليه في التعليقات، وأجبت عما جاءني في التليجرام. طيب، يعني قد استغرقت المقدمة شيئا من درس اليوم، وإن شاء الله نقتصر على تعريف الكلام، أو نقتصر اليوم إن شاء الله على الشروط التي ذكرها العلماء للكلام عند النحاة، ونتذكر سويا أنها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا، الرابع أن يكون باللغة العربية. هذه هي شروط الكلام عند علماء النحو، و إن شاء الله يعني أرى أو أرجو أن يكون مع الإخوة كتاب التحفة السنية حتى يستعينوا به فقط على حفظ هذه المادة، وعلى جمع المعلومات، وأيضا على حفظ بعض التعريفات، فيستعينون بالاستماع إلى المسجلة وكذلك النظر في الكتاب المشروح. فالمقدمة السنية ليست من الشروح الصعبة، بل هي من الشروح اليسيرة جدا، وكما قلت من قول شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله أن النحو في أوله صعب ولكنه في آخره سهل إن شاء الله. فلا يستوحشن طالب أو لا يستوحشن مسلم ممن سيتابع معنا إن شاء الله من استشعار شيء من الصعوبة أو تعذر الفهم في بادئ الأمر. فوالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، أن علم النحو سهل يسير، ولكن يحتاج لأجل تحصيله أول شيء بعد الاستعانة بالله رب العالمين، لابد من أن يحبه الطالب، لابد من أن يتعلق علم النحو بقلب طالبه. فمحبة الشيء من المعينات على تحصيله وعلى بلوغه إن شاء الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وبعد استعانة العبد بربه، ومع الدعاء وإخلاص النية والصدق في الطلب وصدق الاستعانة واللجء إلى الله سبحانه وتعالى يسهل هذا الأمر جدا. فقد كنت أجد ما يجده كثير من إخواننا في أول الطلب، حتى أنني كنت أقول عن بعض من تعلمت منهم العربية في أول الأمر، كنت أقول عنه أنه يضحك باللغة العربية، يضحك باللغة العربية، وهكذا. وكنت أستوحش جدا، ولكني كنت أحب هذا العلم جدا، فضلا عن أنه اقترن بقضية الدعوة إلى الله جل وعلا. وكنت يعني كنت ابتدأت أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم أحب أبدا أن أكون في هذا المنزل الشريف. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والصدق، وأن يعلمنا حتى نكون أهلا لهذا المنزل. استوحشت جدا وكرهت أن أكون داعيا إلى الله جل وعلا وأنا لا أحسن الكلام على نحو مستقيم. يعني العلم شريف، فلا بد من رعايته وعنايته، ولا بد من التعامل معه بأدب كامل. فليس من الأدب، ليس من الأدب، هذا ما أعتقده في نفسي، وإن كنت مخطئا فليغفر الله رب العالمين لي، ليس من الأدب مع العلم أن تبث العلم في الناس بهذه اللغة أو بهذه اللهجة الساقطة بالعامية أو الدارجة. ليس من الأدب مع العلم أن تبث العلم في الناس بالدارجة، بهذا الكلام الخليط الذي لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، ويحرف المفردات ويذهب بها مذاهب شتى. ليس من الأدب مع العلم أن يبث العلم بغير لغة أهله. لا أقول لك اصنع كما صنع الأوائل، ولكن أقول لك أقم لسانك، أقم لسانك باللغة، أقم لسانك في الكلام، يعني اجعل لسانك مستقيما وأنت تتكلم بالعلم الشرعي. لا أقول لك تقعر، ولا أقول لك تشدق، وإنما أقول لك أقم لسانك بلغة العلم، أقله اضبط قواعد النحو، واضبط قواعد الصرف. ثم إذا أردت أن تتكلم في العلم أو أن تكتب في العلم وكنت من أهل ذلك فافعل. أما أن نخرج على الناس والواحد منا لا يمكنه أن يقيم لسانه بجملة، فوالله إننا نعبث بالعلم ونعبث بالناس، هذا من العبث، هذا من العبث. لا يقال أننا في زمان قد انصرف أكثر أهله عن اللغة، فبالتالي نحن مضطرون لأن ننزل إلى الناس. لا لا لا، المعلم مرب، المعلم قدوة، المعلم إمام، بمعنى رجل يكون في المقدمة ومن خلفه أناس يتبعونه. لا أقصد إماما بالمعنى الذي يطلق على أئمتنا، لا، وإنما أقصد أنه يقتدى به في علمه أيا كان نوع العلم. فإذا كان العلم يتصل بالشريعة، يتصل بدين الإسلام، فينبغي أن يكون المعلم جديرا بهذا العلم، فلا ينزل للناس وإنما يرتقي بالناس. وأذكر في ذلك واقعة كانت بين شاعرين، أظن بين أبي تمام وآخر، الكندي أظن إن لم أكن واهما، ألقى أبو تمام قصيدة على الأمير، وكان من جملتها قوله: قد كتئب أربيت في الغلواء، في الغلواء قد كتئب أربيت في الغلواء، كم تعزلون وأنتم سجراء. فأنكر الكندي عليه وقال: ألا تقول ما يفهم؟ فقال أبو تمام: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ لما لا تفهم ما يقال؟ فعلى المعلم أن يكون قدوة، وعلى المعلم أن يرتقي بالناس وأن يخرجهم من هذا القاع المظلم، قاع العامية واللهجة الدارجة، الذي أمسى حائلا بين الناس وبين دين ربهم، بين الناس وبين فقه كتاب ربهم، بين الناس وبين تدبر الآيات وهم في صلواتهم خلف إمامهم. كثير من الناس لا يدري عما يقوله الإمام شيئا، يخرج من الصلاة ولا يجد ذلك الأثر الذي ينبغي أن يكون في قلبه بعد انصرافه من صلاته. تعلموا اللسان العربي، تعلموا اللغة العربية ولا تزهدوا فيها، واجتهدوا في تحصيلها. أقول، فكنت أقول عن هذا المعلم أنه يضحك باللغة العربية، وكنت أجد من ذلك صعوبة، ولكنني كنت أحب هذا العلم جدا، وكانت لي فيه نية أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بها يوم القيامة. فصبرت على هذا العلم وعلى تحصيله واجتهدت فيه، حتى من الله رب العالمين علي بأن وضعت رجلي على الدرجة الأولى، على الدرجة الأولى. ولا تحسبون ولا تحسبوا في أخيكم أو لا تظنوا بأخيكم أنه بلغ فيه مبلغا وارتقى فيه مرتقا، إنما أخوكم على الدرجة الأولى من هذا العلم، وما زلت أطلبه وأسعى في تحصيله وأستزيد منه، وما جلست هذا المجلس لفضل لي عليكم، لا والله، وأشهد الله جل وعلا ما جلست هذا المجلس لفضل لي عليكم، وإنما جلسته من باب قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ولأنني ثم لأنني أحب اللغة العربية جدا وأحب أن تنتشر في الناس، وأحب أن إذا ما تعرضت لأحد في شارع أو في منزل أو في أي شيء أن أفاجأ به يحادثني ويخاطبني باللسان العربي، فإنني أجد متعة كبيرة جدا جدا في الحديث بالعربية وفي الاستماع إليها. وأسأل الله أن يحفظ من مشايخنا كل من يعتني بهذا اللسان وأن يثبته عليه، وأسأل الله أن يبارك في فضيلة الشيخ الوالد محمد سعيد رسلان، فهو من أفراد الناس في هذا العلم ومن أفراد الناس في الاهتمام به وتعليمه والصبر عليه والجهاد به في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أرى أن يكثر الإخوة من السماع للشيخ محمد سعيد رسلان، لأنهم سيستفيدوا علما، ثم سيحصل عندهم تذوق للغة العربية، لأن للغة جرسا متى ما أقبل عليها الناس وأدمنوا سماعها حصل لهم بهذا الجرس ذوق عربي يقيم لسانهم في الجملة، فإذا ما ذهبوا يدرسون هذا العلم وجدوه سهلا ميسورا إن شاء الله. وسامحوني على هذه الإطالة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يأخذ بأيدينا سبحانه وتعالى إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا فيهما الإخلاص والصدق، وأن يثبتنا على طلب العلم إلى أن نلقاه، وأن يثبتنا على العمل الصالح إلى أن نلقاه، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة. وإن شاء الله ما لم يحدث أو ما لم يستجد شيء، الأصل أن الدرس يوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة ونصف بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة ونصف بتوقيت مكة، هذا هو الأصل إلى أن يجد جديد، ربما أزيد يوما ربما أستمر على هذا إن شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني لما فيه الخير وأن يلهمني الصواب، واجتهدوا يا إخواني بارك الله فيكم، وإن شاء الله ستجدون الشرح على قناتي بتليجرام، سينشرها الإخوة إن شاء الله، وستجدونه أيضا على مجموعة دروس العربية على واتساب، وأيضا ستجدونه مسجلا هنا على فيسبوك، وسأرسل الصوتية المسجلة إلى الإخوة إن لم يكونوا قد سجلوها لينشروها أيضا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. الكلام النحوي بارك الله فيك، لا أدري هذا النقص لا أفهم. لا يجب الذي يقول لا يجب اتباع أي أحد في الحياة، هذا خطأ. الأخ الذي يقول لا يجب اتباع أي أحد في الحياة هذا خطأ، إنما يجب اتباع الأنبياء والرسل، يجب اتباع الأنبياء والرسل. طبعا اتباعهم كل بحسب وقته وزمنه، وفي هذا العصر يجب اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والإيمان بسائر الأنبياء والرسل وإجلالهم وتوقيرهم، ثم تجب طاعة ولاة الأمر، تجب طاعة ولاة الأمر في المعروف ما لم يأمروا بمعصية، واتباعهم على أوامرهم في المعروف، وتجب طاعة أهل العلم في المعروف ما لم يأمروا بمعصية وحشاهم. أما أن يقال لا يجب اتباع أي أحد في الحياة، لا يجب تقليد، إنما الاتباع هذا أمر مطلوب، اتباع الأنبياء والرسل، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليفهم قول اتباع الأنبياء والرسل هذا في أوقاتهم. أما اليوم فدين الإسلام ناسخ لما سبق من أحكام، لأن الأصول واحدة، الأصول واحدة، فلم يختلف نبي عن نبي في أصل واحد من أصول دين الإسلام، وكلهم جاء بدين الإسلام، ولكن اختلفت الشرائع والأحكام. الشرائع ما يتعلق بأعمال الجوارح، اختلفت الشرائع والأحكام. فالشاهد لابد من اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولابد من طاعة ولاة الأمر في المعروف، وطاعة العلماء في المعروف، وأيضا لابد من طاعة الأبي والأم في المعروف، لابد من طاعة المعلم في المعروف، لابد من طاعة، يعني مسألة أن يوجد كبير، أن يوجد كبير قوم يتبعه قومه، هذا أمر معروف درج عليه الناس، ولكن الإسلام يضبط هذه الأشياء وينهى عن العصبية، فمثل هذا الإطلاق غير صحيح بارك الله فيك. وبالنسبة لأخينا المبارك الذي سأل عن الفرق بين الكلام النحوي والكلام اللغوي، إن شاء الله يرجع إليه في التسجيل حتى لا أشق على الإخوة أكثر من ذلك. أنا أنظر فقط في بقية التعليقات. الدرس القادم إن شاء الله ما لم يجد جديد سيكون يوم الثلاثاء في الساعة 11:30 ليلا بتوقيت مصر، 12:30 ليلا أو صباحا، لأنه نكون قد دخلنا في الصباح باعتبار التوقيت الفلكي، يعني بتوقيت السعودية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.